الشيخ الله يغفر لك بالنسبة في بعض البسكوت بشكل حيوانات هذا يجوز أكله ولا لا؟ يكسرها لكن لا يجب تصوير لا يجب المصور آكل أم أنت آكل إذا كسرتها وآكل.